أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. بعدما حث جل وعلا على الجهاد في سبيل الله، وبين أن الله جل وعلا يبتلي العباد بهذا العمل، وبين جل وعلا ثواب من قتل في سبيل الله، بين جل وعلا وجوب الإنفاق مما أعطى الله جل وعلا عباده، وتوعد على البخل الذي هو منع الواجب، فقال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. ولا يحسبن الذين يبخلون، لا يظن هؤلاء الذين يمنعون الواجب أن هذا المنع خير لهم، ليس الأمر كذلك، لأن المرء بجهله يظن أنه إذا منع الواجب زاد ماله ونمى وكثر، يقول عنده 1000 إذا دفع منه زكاة نقص، فيمنع الواجب يظن أن هذا خير له، وليس الأمر كذلك، بل هو شر له. وليس المراد أنه لا خير فيه ولا شر، بل هو شر. والبخل قال العلماء رحمهم الله هو منع الواجب من زكاة أو نفقة أو ما وجب في المال، أما إذا أدى الواجب خرج من البخل ولا يعتبر بخيلا. قد يمدح المرء في الاقتصاد وعدم الإسراف والتكثير في النفقة، كلما كانت النفقة باقتصاد فهو أولى. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، إشعار من الله جل وعلا أن المرء بخل بما ليس له، بما بشيء أعطاه الله جل وعلا إياه، فحري به وقد أعطاه الله جل وعلا هذا الشيء أن يجود بشيء منه لله تبارك وتعالى لمن أعطاه، فيخبر جل وعلا أن هذا المال فضل من الله جل وعلا لعبده، أعطاه الله جل وعلا إياه وامتحنه به، هل ينجح في هذا الامتحان أم يخفق ويخسر الدنيا والآخرة؟ الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، لأن هذا شيء أعطاك الله إياه وطلب منك حق الله جل وعلا، حقه فيه، أعطاك الجزيل والكثير ولم يطلب منك جل وعلا إلا القليل. فالزكاة في المال شيء يسير وتزيد وتنقص بحسب الكلفة وزيادة المال، فكلما كان زيادة المال أحرى والكلفة أقل كانت الزكاة أكثر، وكلما كانت الكلفة أكثر والنمو أقل كانت الزكاة أقل، فهي تتراوح بين 2.5% إلى 20%، من 2.5 من ربع العشر إلى 20%، يعني الخمس. فالركاز ما وجد من دفن الجاهلية يجب فيه الخمس، يعني يجب فيه 20%، لأنه وجد شيئا مدفونا ما تكلف فيه وتحصيله، فأوجب الله حقه فيه الخمس. ما كان من الحرث وسقي بلا مؤونة ففيه العشر، فإن سقي بمؤونة وبلا مؤونة ففيه 3/4 العشر، وإن سقي بمؤونة وكلفة ففيه نصف العشر، وإن كان عروض تجارة وجهد وعمل ومخاطرة بالمال والبدن ففيه ربع العشر، ربع العشر 2.5%، نصف العشر 5%، 3/4 العشر 7.5%، العشر 10%، الخمس 20%. نوع جل وعلا الواجب بحسب تحري النمو وقلة الكلفة والمؤونة، كل ما كان الكلفة أقل فالواجب فيه أكثر، وكل ما كانت الكلفة أعظم فالله جل وعلا يخفف الزكاة تدريجيا. والمال كله ملك الله جل وعلا وماله، وهو عارية بيد العبد ما يستمر معه، إن أعطى منه فله، وإن ادخره بعده فلغيره، عليه غرمه ومسؤوليته وحسابه، ولغيره غنمه والاستفادة منه. وكثيرا ما يكون المرء إذا منع حق الله فيه وأبقاه سلط الله عليه من بعده أناس ضيعوه في الباطل، لأنه ما طهر، هذا المال يحتاج إلى تطهير وإلى غسل وإلى تنظيف، ما طهر فبقي في الشر والخبث. وكلما كان المال حلالا طيبا هيأ الله له من يستعمله في طاعته، وارث ينفقه في مرضات الله تبارك وتعالى، وإلا المرء ما يذهب معه بشيء. والزكاة طهرة للمال ونقاء له وتنقية مما يشوبه، وتزكية للقلب وتطهير له من الشح والنفاق والكفر والبذل في مرضات الله. وسميت زكاة لأنها تزكي المال وتزكي القلب، تدل على طهرة القلب ونقاوته، وتطهر المال وتزكيه مما يعلق به مما لا يعلم عنه صاحبه، أما إذا علم واقترفه فالويل له. ولا يحسبن هؤلاء، الخطاب لمن يبخل بالمال، يبخل بحق الله، وفي قراءة ولا تحسبن يا محمد، الذين يبخلون بما آتاهم الله، تمن من الله جل وعلا على عباده، إنه شيء أعطاك الله إياه، لولا أن الله جل وعلا أعطاك إياه ما وصل إليك، أنت ولدت ليس معك شيء، وسماه فضل جل وعلا، فهو تفضل من الله جل وعلا لعبده، فهو أعطاك ما حرمه بعض الناس فتفضل عليك بهذا الشيء، وقد حرمه الكثير من الناس وجعلهم ينظرون إلى ما في يدك، فمن بخل ومنع فلا يظن أنه نمى ماله وأن هذا خير له وأن ماله يزيد، بل ما خالطت الزكاة مالا إلا أفسدته، فإذا خرجت منه حفظت وسلم من الآفات بإذن الله وصار نقي وصالح لأن يستعان به على طاعة الله من الصلة والبر ونفع المسلمين، فهو مال طيب. لما قيل لعثمان بن عفان رضي الله عنه إن عبد الرحمن بن عوف أوصى لك بشيء، وعثمان رضي الله عنه غني وهو أمير المؤمنين، طلب حقه رضي الله عنه وقال ذاك مال طيب، مال عبد الرحمن بن عوف مال طيب حلال، لأن عبد الرحمن رضي الله عنه كان يتاجر وبين حين وآخر ينصف ماله في سبيل الله ويبقي النصف، فإذا به فترة وجيزة وإذا هو عاد أكثر من الأول، وهكذا باستمرار، وجعل رواتب ومخصصات لفقراء الصحابة ولأمهات المؤمنين رضي الله عنهم، ووصى لمن حضر بدر، وصى لأهل بدر، من بقي من الصحابة من أهل بدر ومن ضمنهم عثمان، ووصى لأهل بيعة الرضوان، وعثمان منهم، وعثمان غني ومثله في الإنفاق رضي الله عنه، وهو الذي جهز جيش العسرة، لكن لما قيل له أن عبد الرحمن وصى لك بشيء قال لك مال طيب أريده. فالمال الطيب بيد الرجل الطيب نعمة من الله. ولما استكثر على الشافعي رحمه الله وقد نزل ضيفا عند الإمام أحمد رحمه الله فقدم له عشاءه فأكله، وكان يزيد عن عشاء النفر الواحد، فتعجبت بنت الإمام أحمد رحمة الله على الجميع من أكل الشافعي، كيف يأكل هذا الطعام الكثير والعلماء والعباد يتخففون ما يأكلون إلا البلغة ليقوم الليل، فانتقدت عليه انتقادات عدتها على أبيها من ضمنها أنه أكل الطعام وكان أكثر من نصيب الواحد. وعرف الإمام أحمد رحمه الله أن الإمام الشافعي محق في أعماله وتصرفاته وما اتخذه، فأحب أن يعرض عليه انتقادات البنت، انتقدت عليه ابنته مع أن الإمام أحمد يثني على الشافعي، فقالت كيف يثني عليه أبي، ومعروف أن الإمام أحمد لا يثني إلا على من يستحق الثناء، فرأت على الشافعي ملاحظات غريبة وقصتها على أبيها، فقص الإمام أحمد على شيخه الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع، فأجاب عنها من ذلك الطعام، قدم له طعام أكثر من نصيب الواحد وأكله، فقال منذ كذا ما أكلت، وبعد مغادرتي من عندكم أمضي عليه أيام، وما يقدمه الإمام أحمد وما يقدمه أحمد مال طيب يستشفي به رحمه الله، يقول مال حلال ما في شبهة. ولاحظت عليه أنه استلقى في فراشه ونام إلى الصباح وما قام من الليل، فأخبر رحمه الله أنه كان يتأمل ويحلل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوائل فراشه بعد العشاء حتى طلع الفجر، واستخرج من حديث واحد 100 مسألة، ما فعل النغير يا أبا عمير، وتقول إنه أعطي ما ليتوضأ به لقيام الليل وما قام من الليل، وقام لصلاة الفجر ولم يتوضأ، الماء بحاله الذي أعطي له، فقال أولا أنه ما نام، وفضل التأمل في الحديث على قيام الليل لأن طلب العلم لا يعدله شيء من صحة نيته، وقال إنه ما احتاج إلى الوضوء لأنه ما نام، من بعد صلاة العشاء يتأمل في هذا الحديث حتى طلع الفجر ولا احتاج إلى وضوء، فهو رحمه الله أكل الطعام الذي قدمه الإمام أحمد لأنه منذ فترة ما أكل وسيأتي عليه أيام لن يأكل، لن يحصل له مثل طعام الإمام أحمد في حله وطيبه واطمئنان نفسه إليه. فالمال الطيب بيد الرجل الطيب نعمة زاد للدار الآخرة، فمنه زاد في الدنيا فهو زاد في الآخرة، نعم المال الصالح بيد الرجل الصالح. فالمال الطيب يهيئ الله لصاحبه ذرية أو ورثة ينتفعون به ويستعينون به على طاعة الله، لأنه مال زكي، بخلاف المال المخلوط بالحرام فهو كثيرا ما يسلط عليه ورثة يستعينون به على الباطل والعياذ بالله. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، لا يحسبونه خير، وقد يتوهم أنه لا خير فيه ولا شر، يعني شيء مباح، فرفع الله جل وعلا هذا الوهم وقال بل هو شر لهم. بخله بالزكاة دين عليه يسدده في الدنيا إن استطاع ومن الله عليه بذلك، وإلا يسدده في الدار الآخرة، يجني ثماره في الدار الآخرة إذا لم يخرج الواجب فيه. ما هو هذا؟ بينه جل وعلا بقوله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيطوقون به هذا المال الذي بخلوا به ولم يخرجوا الزكاة منه، يكون طوقا في أعناقهم، طوقا من نار أو حية شجاعا أقرع كما سيأتي في الحديث، يتبعه ويهرب منه حتى يدركه، فيمسك بشدقيه ويلتوي عليه ويقول أنا مالك أنا كنزك. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. متى هذا التطويق؟ يوم القيامة. والتطويق هذا قيل هو شجاع أقرع، يعني حية عظيمة تلتف على عنقه، وقيل عقوبة هذا تلزمه كما تلزم القلادة للرقبة، وقيل سيطوقون بمعنى يحملون إثم ذلك ولن يطيقوه إلا بشدة وكلفة، كما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقون يعني يشق عليهم الصيام ولا يستطيعون، يفتدون عن الصيام بإطعام مسكين، كما قال ابن عباس هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطيمان عن كل يوم مسكين. يطيقونه يعني يشق عليهم، سيطوقونه يعني يحملون إياه ويشق عليهم هذا الحمل. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في الصحيحين وفي غيرها من السنن. وفي قوله صلى الله عليه وسلم مثل له شجاع، الشجاع الذكر من الحيات الكبيرة، أقرع يعني أنه اجتمع السم في رأسه فتناثرت فروة رأسه من كثرة السم فيها، يعني ما على رأسه شيء من الشعر تساقط. له زبيبتان، زبيبتان نقطتان سوداوان حول عينيه، وقيل زبيبتان يعني زبت على شدقيه من كثرة ما فيه من السم ومن الغيظ والغضب على من وجه إليه، يعني زبد على صدقيه من شدة غضبه على من وجه له، يطوقه يوم القيامة يكون طوقا عليه يلتوي عليه، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه بخديه وينفضه، يقول أنا مالك أنا كنزك. فإذا لم يؤدي المرء حق الله في ماله صار له بمثابة كذا، فإن أدى حق الله جل وعلا منه سلم من شره. والمال فتنة، ما يقال فيه خير ولا يقال فيه شر، محتمل لهذا ومحتمل لهذا، والفتنة الابتلاء والامتحان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فكل المال والولد فتنة، يعني يمتحن به المرء. فمنا من يوفق في هذا الامتحان فيأخذ الدرجة العالية 100% بالمال والولد، ومنا والعياذ بالله من يخسر في هذا الامتحان ويخفق فيخسر الدنيا والآخرة، والمال عنده كثير والولد كثير لكن خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله بهذا الامتحان. كيف ذلك؟ رجل أعطاه الله مال فتحرى كسبه من طرق حلال وأنفق منه في الحلال وأكل منه فاستعان به على طاعة الله وأنفقه على من يعول فنشأوا نشأة صالحة لأنهم يغذون بمال طيب. ومنا من أعطاه الله جل وعلا الولد فاهتم بهذا الولد وحرص على الأولاد وعلى توجيههم وتعليمهم والأخذ على أيديهم ومنعهم من المنكر والفساد والضلال، وحرص عليهم واشتغل بهم وصرف لهم كل وقته فربح فيهم، نشأوا نشأة صالحة واستمرت أعماله الصالحة بعد وفاته بصلاح أولاده. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والولد الصالح يشمل الذكر والأنثى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فينشأ ولده نشأة صالحة فتستمر أعماله الصالحة بعد مماته. والمال والولد مما ينفع بعد الممات، كما جاء في هذا الحديث الصحيح: انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني أنفق نفقة صدقة جارية في حال حياته يبقى ذخرها باستمرار، بنى لله مسجدا، بنى سكنا للفقراء، بنى مدرسة لتعليم العلم، حفر بئرا، أجرى نهرا، عمل شيئا يبقى بهذا المال الذي أعطاه الله انتفع به حيا وميتا. والولد الصالح إذا نشأه أبوه على الصلاح استمر عمل الأب والأم بعد الممات بعمل هذا الولد الصالح ما تناسلوا. ومنا والعياذ بالله من إذا أعطي المال بخل به في الواجب ولم يؤدي زكاته ولم يؤدي حق الله فيه، والمال لابد أن يخرج، إن صرف في الخير وإلا صرف في الشر، يصرفه في معصية الله، تجده لا يعطي الفقير الشيء اليسير، المال الكثير فيما يسخط الله تبارك وتعالى، فيخسر الدنيا والآخرة بسبب هذا المال، وهو يظن أنه نعمة لأنه أصبح غني وذا ثروة، لكن ثروة خبيثة مضرة، الفقر خير له منه. ومنا من إذا أعطي الولد أهمله وضيعه واشتغل بجمع المال وما يروق له وما يستأنس به، وترك ولده لا يسأل عنهم، صلحوا أو فسدوا، صلوا أو ما صلوا ما يبالي، إنه مشغول عنهم، وهم أهم شغل، كيف يكون مشغول عن أهم ما يملك في هذه الحياة هو الولد، مشغول عنهم تركهم فسدوا فيسأل عنهم يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، كل على حسب مسؤوليته. حتى الخادم الفراش والخادم في البيت مسؤول عن ما جعل إليه. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، من الإمام الأعلى ولي الأمر إلى الخادم في البيت، كل على قدر وظيفته ومسؤوليته. فهذا الذي أعطي الولد وضيعه خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله، ما استفاد من دنياه لآخرته فمآله إلى النار والعياذ بالله. فيكون وإن تنعم في الدنيا فقد خسرها، لأن الدنيا وجدت لتكون مزرعة للآخرة، فمن زرع فيها خيرا حصد خيرا وانتفع من دنياه لآخرته. ومن الناس من يقصر نفعه على دنياه فيضمحل ويذهب ويخسر الآخرة، فكأنه خسر الدنيا والآخرة. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ثم ختم الآية جل وعلا بأن المال حقيقة هو مال الله، هو ماله سبحانه، هو الذي أعطاك إياه ويسترده، فإن انتفعت به نفعك، وإن لم تنتفع به حرمت من نفعه ورجع إلى صاحبه من وارث إلى وارث حتى يصل إلى الله تبارك وتعالى، فهو لله وهو المالك الحقيقي. ولله ميراث السماوات والأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض إلى الله جل وعلا، لأن الخلق كلهم يموتون ولا يبقى إلا الواحد الأحد جل وعلا، حتى ملك الموت يموت، فهو آخر من يموت، لأنه يوجه لقبض أرواح العباد والناس شيئا فشيئا، حتى إذا لم يبقى إلا هو قال الله جل وعلا ليمت ملك الموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فيموت ملك الموت ولا يبقى حي إلا الله وحده لا شريك له، فهو المالك الحقيقي لكل شيء. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون، وفي قراءة والله بما يعملون خبير، فيها بشارة وفيها نذارة، فيها تشويق وفيها تخويف، وهذه من بلاغة القرآن، تشويق وبشارة لمن ينفق ماله في مرضات الله. الله مطلع عليك، تنفق ريال ألف أقل أكثر الله مطلع عليك ويسجله لك، لا تخفى عليه خافية. قد يتصدق المرء بتمرة واحدة يجدها يوم القيامة كالجبل العظيم، ينميها الله جل وعلا لصاحبها. وقد يتصدق المرء بالشيء الكثير لا يكون لا قيمة له عند الله، لأنه أعطاه رياء وسمعة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري يقول الله تركته وشركه. والله بما تعملون خبير، فيها تخويف لمن بخل ومنع وأنفق في غير مرضات الله، انتبه فالله مطلع عليك، انتبه أيها المحسن وأبشر فالله مطلع عليك. لا تنتظر ثناء الناس ولا مدحهم ولا ذكرهم إياك بالخير، لا، يكفيك أن الله مطلع عليك. والمنفق في مساخط الله جل وعلا الله مطلع عليه، لا تخفى عليه خافية، ويحاسبه، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كيف اكتسبه من حلال أو حرام وكيف أنفقه. وليس لابن آدم من ماله إلا ما أكل فأفنى أو تصدق به فأمضى، ينفعه ما تصدق به، وما عدا هذا فهو مال الوارث. والله بما تعملون خبير، والخبير هو المطلع على دقائق الأمور وخفاياها، يعني ما يقال إن الله جل وعلا يعلم الظاهر والبين والشيء الذي هو سر أو خفي ما يطلع عليه تعالى وتقدس، بل هو مطلع على كل ما يعمله الإنسان من صغيرة أو كبيرة حتى سرقات النظر والبصر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين كما قال العلماء رحمهم الله، يعني المرء كأنه ينظر هنا وهو ينظر يمين أو شمال يسارق النظر. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني ما في القلب، ما لا يطلع عليه أحد يعلمه جل وعلا، والله بما تعملون خبير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.